السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الأبرار نور الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نتحدث وإياكم عن آداب الدعاء، وقد ذكرنا 9 آداب إلى غاية الآن، ولا بأس أن نذكر بأهم ما رأيناه. فرأينا أول شيء وقطب كل أمر هو الإخلاص في الدعاء، ثانيا أن يبتدئ الداعي دعاء الله بالثناء عليه وحمده، ثالثا إن كان لابد أن يقدم بين يدي دعائه هو الثناء على الله بما هو أهله، فلابد أن يكون ذلك بأسمائه الحسنى، لا سيما الاسم الأعظم. رابعا، من آداب الدعاء التي ترجى بها الإجابة هو التماس أوقات هذه الإجابة. رأينا 15 موضعا هي من مضان الإجابة. خامسا، الجزم واليقين في الدعاء، ولا ينبغي للمؤمن أن يشك في إجابة الله تعالى له دعاءه. سادسا، رأينا ثمرة هذا الأدب وهو اجتناب الاستعجال. لا ينبغي للمؤمن أن يقول دعوت الله فلم يجبني، أو يترك الدعاء لأجل ذلك. سابعا، لابد على المسلم أيضا أن يجتنب الدعاء على النفس والأولاد والأموال والأهل وغير ذلك مما له فيه صلاح. ثامنا، رأينا أنه لا بد من اجتناب الغفلة، وهو استحضار ما تقوله عند الدعاء، أي تفهم ما تقول، وبعد أن وجدت إذا وجدت نفسك تفهم ما تقول، لا بد أن تكون خاشعا في دعائك. فهذا ما أطلنا في بيانه وهو اجتناب الغفلة. توقفنا معكم عند الأدب 9، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من آداب الدعاء المهمة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد أن يذكر الأحاديث الدالة، وفي الحقيقة حديثان فقط، حديثان يدلان على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من شروط وآداب الدعاء المهمة. فلماذا إذن ذكر 27 حديثا؟ 27 حديثا ذكرها رحمه الله في الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس في الترغيب فيها، بل من الإكثار، الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ربما إذا ذكر نصلي عليه، لكن أن نجلس ونبدأ نصلي عليه صلى الله عليه وسلم فهذا ربما مما هو مهجور في أذكارنا. فما هي الأشياء التي رأيناها إلى غاية الآن التي ترغبنا في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأينا إلى غاية الآن 5 أشياء، وفي الحقيقة تبلغ ما ذكره يبلغ 10 فضائل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحدها. أولا، أنها من أسباب صلاة الله على العبد، ومعنى الصلاة من الله هي الثناء، والثناء إذا أثنى الله على العبد يعني أنه رحمه وغفر له وقبل عمله إلى غير ذلك من علامات القبول. وثانيا، من أسباب صلاة الملائكة على العبد، كلما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليك الملائكة أيضا. ثالثا، أن كل صلاة واحدة ب10 حسنات وتكفر 10 سيئات وترفع العبد 10 درجات. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرد عليك السلام، ولا شك أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب، فهو يسلم أيضا عليك فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو اللهم صل على عبدك وفلان باسمه كما جاء في الأحاديث التي رأيناها. وأيضا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإكثار، أقول الإكثار، أهل الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس به يوم القيامة، أولى الناس به يوم القيامة بمعنى أقرب الناس إليه يوم القيامة، كما سيأتي بيانه وشرحه بالتفصيل، سيأتي بعد الحديثين بيان أو زيادة بيان لهذا الفضل. واليوم إن شاء الله تعالى نرى فضلا آخر من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يأمله كل منا، وهو أن هذه الصلاة، هذه الألفاظ سهلة جدا، إذا أكثرت منها، أقول إذا أكثرت دائما، فإنها مطردة لهموم الدنيا والآخرة، أي تطرد الهم، هم الدنيا والآخرة، ومن منا ليس له هم يتعلق بدنياه أو أخرى فهي أشد وأقسى. لذلك جاء اليوم إن شاء الله تعالى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقص علينا ما حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي العبادة. هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو من القراء، من الأفاضل، من الصحابة رضي الله تعالى، من الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام، إذا ذهب ربع الليل قام، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية لغير إمام أحمد الترمذي، لأن هذه الرواية رواية أحمد الترمذي، قال: قال رجل، لاحظوا لم يصرح باسمه، قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من الدنيا والآخرة. هذا الحديث يقول أبي بن كعب فيه: كان إذا ذهب ربع الليل، ويبدأ الليل من الغروب، من غروب الشمس، هذا هو بداية الليل، كان إذا ذهب ربع الليل قام. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم الليل إذا دخل ثلث الليل الأخير فقط، بل كان يبدأ إذا ذهب الربع، إذا ذهب ربع الليل فيبقى يقوم الليل حتى ينفرق الفجر، حتى ينفرق الصبح. إذن فربع الليل يعني لا يزال إلى غاية الفجر أكثر من ثلثي الوقت، أكثر من ثلثي الليل لا يزال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إذا ذهب الربع الأول، إذا ذهب الربع قام. فقال: يا أيها الناس، من يخاطب؟ قال في تحفة الأحوذي: هو يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا نائمين في تلكم الساعة، الذين كانوا نائمين في تلكم الساعة، فأراد أن ينبههم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم عن نومهم ليشتغلوا بذكر الله، ليقوموا ويشتغلوا بذكر الله. فمن أراد أن يصلي فليصلي، وهذا كان حال أكثرهم كانوا يحفظون القرآن فيقومون به الليل، ومن كان يريد أن يذكر الله فقط بالتسبيح والتهليل فليفعل ذلك. المهم أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن ينبههم من مرقدهم إلى ما فيه صلاح أعمالهم دنياهم وأخرى، فبين ذلك فقال: أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. والراجفة هي النفخة الأولى، الراجفة هي النفخة الأولى من الرجف، وهي الحركة والاضطراب، اضطراب الأرض وجبالها وسهولها وطمس كل معالمها، هذا الرجف. لذلك نحن الإنسان إذا ساعد نقوله يرتجف خوفا، لأنه يرتعد ويضطرب، يضطرب جسده. إذن فالراجفة سميت النفخة الأولى رجفا لأن الأرض تتحرك فيها وتتغير، فهذه هي النفخة الأولى الراجفة. ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل الماضي، ما قالش كما في القرآن يوم ترجف الراجفة، بل هو قال جاءت الراجفة، يعني جاءت. فلماذا استعمل الماضي؟ إما لكون أخباره عليه الصلاة والسلام متحقق الوقوع كأنه وقع، خلاص كأنه وقع، لأن أخبار الوحي يمكن أن تخبر عنها بالفعل الماضي، معناه لم تحدث بعد، يمكنك أن تخبر عنها بالفعل الماضي. لماذا؟ لأنها متحققة الوقوع كأنها وقعت، اقترب للناس حسابهم، أو وجاء ربك والملك صفا صفا، هو لم يجيء بعده، وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء، لكن لماذا أخبر بالفعل الماضي؟ لأنه متحقق الوقوع. هذه أخبار الوحي، كل شيء يخبر به الله عز وجل لك أن تخبر به بصيغة الماضي، هذا وجه. لذلك استعمل الفعل الماضي. ويمكن أنه قال جاءت الراجفة، وهذا هو الأقرب، من باب التقريب، لأن العرب إذا اقترب الشيء عبرت عنه بلفظ الماضي، مثل ما نقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد اقترب إقام الصلاة والدخول فيها. مثلا ترى الشمس لم يبقى لغروبها إلا ربع ساعة 20 دقيقة، وش تقول؟ قد غربت الشمس. واحد يقول لك هل نذهب إلى المكان؟ تقول لا، قد غربت الشمس، هي لم تغرب بعد، لكن لقرب غروبها لم يبقى بينها وبين غروبها إلا شيء قليل، هذا لا عبرة به، فتقول يلا قد غربت الشمس. مفهوم هذا؟ هذا أسلوب عربي نستعمله نحن كذلك في كلامنا، فعبر عن ذلك لقرب وقوع الساعة، لقرب القيامة، كما قال عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وابي داود ومسند الإمام أحمد: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى المسبحة والوسطى. لماذا؟ لقرب المسبحة والوسطى، شوف كم بينهما، ليس بينهما شيء كبير، بل بينهما شيء قليل، يعني الوسطى أطول من المسبحة اللي يسموها السبابة، أطول منها بقليل، فبعثت أنا والساعة كهاتين، أي متقاربتين. فلذلك وبينا في مجالس أخرى أن قرب الساعة باعتبار ما مضى، أي لم يبقى من الدنيا بمقدار ما ذهب، لم يبقى من الدنيا بمقدار ما ذهب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات قرب الساعة، فقال كما في حديث أبي أمامة: أعدد قبل الساعة 6 موتي. أول علامة من علامات الساعة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال: أيها الناس، أيقظهم من نومهم، أيقظهم من نومهم قبل أن يستيقظوا من قبورهم، فهم أيقظهم من نومهم، فقال: جاءت الراجفة، جاءت الراجفة. الفرق بين القوم هذه والقوم الأخرى أن القوم الأخرى لا يمكنك أن تعمل فيها، إذا استيقظت من قبرك بعد النفخة الأولى، ما جاءت النفخة الثانية كما سيأتي، لا تستطيع أن تعمل. الآن بعثك الله من مرقدك، فيلا قم واذكر الله. لذلك قال: أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة، هي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الثانية، وسميت بالرادفة لأنها ردف، والردف هو الشيء الذي يليك، مثل ما جاء في أحاديث كثيرة، قال معاذ، قال أنس وغير زيد، أسامة بن زيد: كنت رديفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعده مباشرة. هذا وش معناه؟ الرديف. لذلك تسمعون في الألفاظ المتقاربة جدا في المعنى وش يسموها المترادفات، يسمونها المترادفات. لماذا؟ لأنها متقاربة جدا في المعاني. إذن فبين النفختين أربعون سنة، كما أبو هريرة لم يصرح بسنة لكن جاءت روايات بين النفختين أربعون سنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، أكد الأمر العظيم وهو الموت مرتين، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ما هو الشيء الذي في الموت؟ شدة النزع، شدة النزع، لا شك أن للموت سكرات شديدة. ثانيا شدة الاضطراب، حالة الموت، حيث قال يثبت الله تعالى من شاء من عباده في تلك الساعة، فهذه شدة. لماذا يخشى الإنسان تلك اللحظة ساعة الموت؟ لماذا يخشاها؟ الإنسان لو يعلم أنه ليس هناك امتحان في تلك اللحظة، ربما تجيب أو ربما توفق إلى قول لا إله إلا الله، ربما لا توفق. كاين بعض الناس يصيبهم الشك عند الموت والعياذ بالله، كاين الناس يصيبهم الشك عند الموت، وما فيك يظهر على فيك في تلك الساعة. ما في العبد من كان ذاكرا لله عز وجل، من كان يذكر القرآن، فربما سمعت في تلك الساعة يتلو القرآن ويذكر الله. هذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. ومن كان عادته الحديث عن الدنيا أو الحديث عن سماع كثرة سماع الغناء أو غير ذلك، فتسمع في تلك اللحظة يتكلم بالغناء أو يذكر المال. فبعضهم يحكي أن أحدهم حضرته الوفاة، فقيل له قل لا إله إلا الله، فقال درهم درهمان ثلاثة أربع، صار يعد المال. هم يقولون قل لا إله إلا الله، قال درهم درهمان ثلاثة أربع، حتى مات لم يوفق إلى أن يقول لا إله إلا الله. ومنهم من طلب شريطا لغناء معروف، فقال اسمعوني المغني الفلاني، هم يذكرونه بلا إله وهو في غفلة عن ذلك. وأحدهم تمنى أن يرشدوه إلى طريق حمام من جاب، لأنه كان دائما يرتاد ذلك المكان لامرأة فيه، فعند قبل وفاته سألهم أن يأخذوه إلى ذلك المكان الذي كان يلقى فيه تلك المرأة. يعني في تلك الساعة هي الفاصل، ما كنت تعيش عليه يظهر عليك في تلك الساعة. إذن هذه شدة ولا لا؟ جاء الموت بما فيه، شدة النزع، شدة الامتحان في تلك اللحظة. ثم بعد ذلك يأتي ما هو أعظم وهو الخبر. لذلك القبر هو أول منازل الآخرة. وكان عثمان بن عفان إذا ذكرت الجنة والنار يبكي، وإذا ذكر القبر بكى. فقيل له لماذا؟ قال لأن القبر أول منازل الآخرة، من نجا فيه نجا فيما بعده، ومن عذب فيه عذب فيما بعده. فهذا جاء الموت بما فيه، لا شك أن فيه أشياء عظام. أليس هذا هو أعظم هم يصيب المؤمن؟ الهم الذي يصيب المؤمن هذا هو أعظم شيء يحمله في ذهنه. لذلك الآن أراد أبي بن كعب أن يتقرب إلى دفع هذا الهم بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك، أنا أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل لك من دعائي، كم أجعل لك من دعاء، أنا عندي ساعة دعاء، أنا عندي وقت لأخصصه للدعاء، سيأتي بيان هذا الأمر. فقال كم أجعل لك من دعائي لك، إذن كم أجعل لك من صلاتي، تحتمل من التبعيض، أنا عندي دعاء كثير، عندي وقت أخصصه للدعاء، جلسة أخصصه للدعاء لنفسي. الآن كم أجعل لك من صلاتي، إذن أنا تبعيض. ومنهم من قال لا، من هنا بدل، كم أجعل لك بدل صلاتي، أي بدل دعائي لنفسي، كم أدعو لك. والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لا أن تدعو له مثلا تقول رحمه الله، ولا تقول قل صلى الله عليه وسلم. أعظم دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن المضحكات ما يزعمه بعض الصوفية عندما يذكرون آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشياء يذكرونها ولو لم تذهب إلى ذلك المكان، يقولون من المستحب أحيانا أن يقرأ الإنسان القرآن ويهديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هو حاجة، هل هو في حاجة إلى حسناتك حتى تهديها إليه. يكفي أنه الذي أرشدك إلى القرآن، هو الذي علمك القرآن، هو الذي فسرك القرآن، هو الذي بينك أحضان القرآن والدل على الخير فاعله. ما تفعله الآن يأخذه صلى الله عليه وسلم لأجل. لكن نثني على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو له لزيادة رفعه في الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: سل الله لي الوسيلة فإنها لا تنبغي لرجل وأرجو أن أكون أنا هو. فهذا هو كم أجعل لك من صلاة، أي بدل صلاتي بدل دعائي أو بعض دعائي كم أجعل لك، يعني عندي وقت كم أجعله لك. هنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شئت، الأمر هكذا مطلق، لو صليت علي مرة مرتين عشرة مئة لك ذلك. فقال له، قال فإن زدت فهو خير لك، مهما زدت فهو أفضل. فقال الربع، عندي وقت أجعل لك الربع في الصلاة عليك والباقي أدعو لنفسي وأهلي وأموالي وأولادي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، الربع ما شئت، فإن شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال له النصف، فقال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. شوف كم كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو يطلب زيادة. فقال له الثلثين، يعني إذا كنت تجلس في ذكر الله عز وجل ساعة تجعل ثلثيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. لم يبقى بعد الثلثين شيء. فقال له أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كله أجعله صلاة عليك، أو ما معناته أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لذلك قلنا هذا الفضل السادس بعنوان إنها مطردة لهموم الدنيا والآخرة. تكفى همك، أي إن الله عز وجل سيكفيك همك، أي هو الذي سيتولى دفع همك وإنجاز همك. والهم هو الشيء الذي تهم به وتقصده ويشغل بالك من أمور الدنيا والآخرة. إذا دع عنك همك، أي لا تحمل شيئا في ذهنك، فالله عز وجل هو الذي سيتولى هموم دنياك وأخراك. ويكفي هذا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، يعني كفى بهذا الفضل فضلا. فلا شك تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رأينا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفر السيئات، لكن تطرد الهم، لأنها من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وزيادة على ذلك أن الله سيكفيك أمورا كثيرة، إن كان مرض فسيكفيك إياه، إن كانت حاجة للتحقيق سيكفيك إياه، وغير ذلك، خاصة أمور الآخرة. فهل يمكن أن نأتي بحديث يحث ويرغب ويحض على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، جعل دعاءه كله صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكتفي بالثلث، لم يكتفي بالربع، لم يكتفي بالنصف، بل بالثلثين، قال يلا أجعل لك صلاتي كلها. لكن قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن ندعو لأنفسنا ولأموالنا ولأهلينا وأولادنا ومسكننا وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة؟ نحن مأمورون بالدعاء، ليس فقط كما قدمنا في المقدمة، ليس فقط بالثناء، أنت تعبد الله عز وجل بالثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثانيا بالدعاء، دعاء طلب، لابد أن تطلب من الله عز وجل أشياء. فلماذا، كيف يأمر أبي بن كعب أن يجعل دعاءه كله صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص ما يدعوش نفسه. فأجاب العلماء بجوابين اثنين يمكن فهم الحديث على ضوئها أو ضوئهما. إذا قرأت هذا الحديث ضع هذا في ذهنك. لماذا؟ لئلا يستدل به مستدل على أن على شيء قد كنا هدمناه، وهو حسبه من علمه بحالي عن سؤالي. بعض الصوفية ماذا يقول؟ نحن لا نسأل الله، لا نطلب من الله شيئا، فقط نثني ونحمد ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يحقق كل الأشياء. لا، نحن متعبدون بدعاء المسألة والطلب كما نحن متعبدون بدعاء الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجيب عن ذلك؟ الأول أن أبي بن كعب لا يقصد دعاءه كله في أحواله كلها، لا يقصد هذا، ويقصد دعاءه في حال معين وهو الليل الذي كان يقومه، كان يخصص لنفسه ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، افتبه جيدا، كان يخصص لنفسه ساعة في الليل، أظن أن أكثر، ساعتين ثلاث ساعات، كان يدعو الله فيها، وكان يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كم أجعل لك من صلاتي في هذا الوقت؟ ربع؟ لا، زد فهو خير لك، النصف؟ إن زدت فهو خير لك، ثلثين، حتى قال أجعل لك صلاتك. إذن هو يقصد ساعات معينة، لا يقصد دعاءه في الليل والنهار كله، لا يقصد هذا. وهذا لماذا؟ لأن هذا من يدل على كمال عقله، وأنه ضرب عصفورين بحجر وجمع بين الحسنين. لأن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في تلك اللحظة، ماذا يقول الله عزيزي؟ يصلي عليك 10 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك، والملائكة تصلي عليك 10 مرات. فلا شك أن صلاة الله ماذا؟ رحمة ومغفرة وثناء ورفع مقام وزيادة حسنات وغير ذلك. فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وينقلب عليك دعاء بأكثر من ذلك. فإذا هو يدعو لنفسه دون أن يشعر. مفهوم؟ الإنسان الآن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة هي دعاء للنفس أيضا، وهذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام، هذا كتاب جلاء الأفهام، في بيان فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كل كتاب في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الصفحة 79، قال سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، يقصد ابن تيمية، سئل عن تفسير هذا الحديث فقال، ابن تيمية يفسر لنا ذلك، قال كان لأبي بن كعب دعاء، كان له دعاء يدعو به لنفسه، كان عنده وقت يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل منه له ربعه في الصلاة عليه؟ مفهوم؟ يعني عنده وقت كان يدعو الله فيه خاص، أراد أن يجعل ربعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن زدت فهو خير لك، حتى بلغ ثلثين، فقال في الأخير قال أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال ابن تيمية لأنه الشاهد هذا، لأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه، هذا معنى كلامه رضي الله تعالى عنه. هذا الجواب الأول، أن المقصود أن ذلك ليس جميع أحواله، يعني في النهار وفي المساء، لا، في تلك الساعة التي كان يخصص لنفسه في الدعاء أراد أن يقسمها له وللنبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها كلها صلاة علي. الجواب الثاني وهو محتمل أيضا، أن هذا جاء على سبيل المبالغة، قوله أجعل صلاتي كلها جاء على سبيل المبالغة، حتى أنك لو جلست مع أبي بن كعب وسمعت أذكاره لظننت أنه لا يقول شيئا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مبالغة، اجعل أكثر ذكرك وأكثر دعائك صلاة عليه، ليس المقصود كل. وهذا كثير في لسان العرب، تعبر بألفاظ العموم ولكنها لا تريد العموم، كقولهم مثلا انتظرتك كل الليل، وهل انتظرت وأنت كل الليل؟ لا، أي جل الليل حتى كاد الليل ينقض، انتظرتك كل النهار، هل انتظرت أنت كل النهار؟ لا، انتظرته جل النهار حتى كاد يذهب النهار. منه قوله سبحانه وتعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هل أوتي سليمان كل شيء؟ لم يؤت القرآن، لم يؤت ما أوتي كثير من غير ما أوتي غيره من الأنبياء. ومنه قوله عز وجل على عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هل أوتيت ملك سليمان حتى نقول إنها أوتيت كل شيء؟ يعني أوتيت شيئا عظيما، من نظر في ملكها ظن أنها حاوت كل شيء. ومنه قول عائشة، والحديث هذا ربما أشكل على بعضنا، في كتاب الصيام صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان كله. هل كان يصوم شعبان كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شعبان كله، بدليل أنها روت الحديث من رواية أخرى فقالت استثنت: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ما هنا قالت إلا قليلا، هنا قالت كله، فدل على أن العرب أحيانا تبالغ للترغيب في الشيء فتأتي بألفاظ العموم وهي لا تريد العموم. فهذا هذا مهم لنقف عنده أمام قول أبي بن كعب: أنني جعلت صلاتي كل أو دعائي كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المؤمن مأمور بالثناء على الله، مأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، حاول بكثرة واجعل دعاء طلب ومسألة ورغبة ورهبة إلى الله تعالى. هذا ما يمكن أن نجيب به عن هذا الإشكال. قال في رواية أخرى، نكمل الحديث، وفي رواية عنه: لا تنسوا إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لا تنسوا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال في رواية أخرى: وقال رجل، شوف أبي بن كعب يقول قال رجل، قال رجل، لماذا لم يصرح باسمه هو نفسه؟ قال رجل لم يصرح باسمه. أحيانا الراوي يكني عن نفسه إما خشية رياء أو خشية أن يمدحه الناس ويطروه كما فعل الآن أبي بن كعب. قال رجل ويقصد نفسه، فهم لأنه تقول جعلت صلاتي كلها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يخشى على نفسه الإنسان من الرياء. أحيانا لا، يكني عن نفسه برجل أو امرأة خشية الذم، خشية الذم. مثلا تكون جالس مع عالم وانت تسأله ويزجرك في لأجل ذلك السؤال، تذهب بعد أيام تحكي القضية لكن لا تذكر، ما تقولش أنا قال طالب علم كان في الجلسة، لا تذكر نفسك خشية أن تنتقص. حدث هذا لمن؟ لمعاذة، معاذة راوية عن عائشة، هي قالت، قالت امرأة لعائشة، قالت امرأة لعائشة، وش تفهم؟ أنها ليست هي، قالت امرأة لعائشة: ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ واش أنت من الخوارج الذين كانوا يفتون المرأة أنها عليها أن تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ فجاءت رواية أخرى تقول: قلت لعائشة، قلت لعائشة. إذن فهي تلك المرأة غاية ما في الأمر أنها عرضت وكنت عن نفسها بامرأة، هذا وارد. إذن قال رجل أي هو نفسه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ فقال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى هم ما أهمك، ما أهمك من دنياك وآخرتك. فهذا قلنا فيه فضل عظيم، لا يمكن أن تأتي بحديث يرغب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. حديث آخر، حديث آخر عن محمد، عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده، أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: نعم إن شئت. قال: الثلثين؟ قال: نعم إن شئت. قال: فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن، ثلاث أحاديث. وهذا محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء ليس بكسرها، هذا عن يقول محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه يحيى بن حبان عن جده وهو حبان، لا حبان بفتح الحاء، هذا الصحابي حبان بن منقذ الأنصاري الخزرجي رحمه رضي الله تعالى، حبان بن منقذ ربما تسمع له ذكرا في البيوع، في باب البيوع، باب الغبن، نعرف احنا انسان احيانا يغبن لعدم معرفته بالسلع، لعدم معرفته بالاثمان، يشتري شيئا ذو قيمة 10 دنانير وربما اشتراها ب100 دينار، هذا غبن فاحش، ثم غبن شديد. فهذا الصحابي كان حبان المنقذ الأنصاري الخزرجي كان يغبن كثيرا في البيع والشراء، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما اشتري شيء إما اشتري فيه عيب ولا اشتريه أغلى مما هو عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت فقل لا خلابة، أي لا خداع، يعني هذا وش اسمه شرط في البيع والشراء، يعني اسمه خيار العيب، وروح تشري تقول له لا عندي مهلة، تعينها له 3 أيام 4 أيام أسبوع، تبرأت على اختلاف الفقهاء، تقول شوف أعطيني 3 أيام إذا وجدت عيبا أو وجدت أن السعر ليس كما هو عليه أعدتها إليك أو أرجعت إلي ما أطلبه. فهذا نراه إن شاء الله تعالى في مجالس قابلة إن شاء الله، في الصدق في البيع واجتناب الغش، لأنه الباب الذي يلي هذا الباب باب الدعاء وشي جمراه البيع، البيع كتاب البيوع والترغيب في الصدق في البيع والترغيب في الأمانة وغير ذلك. إذن يقول حبان المنقذ الخزرجي الأنصاري، هذا مات في خلافة عثمان رضي الله تعالى، يذكر أن رجلا وهو أبي بن كعب فقال ما ذكرناه في الأحاديثين السابقين، المهم 3 أحاديث ذكر المصنف في بيان فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استطعت أن تجعل وقتا خاصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعله كله له فيكفيك الله هم دنياك وأخرك. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. فقال قلت أبو الدرداء: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد جيد. هذا الحديث كنا قد رأيناه في المجالس السابقة في بيان أنه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خاصة. لماذا اختص يوم الجمعة بهذا؟ بينا أن هذا اليوم مبارك، والبركة يعني المضاعفة، كل ما تسمع البركة الله يبارك، أي الله يزيد في الخير، الله يزيد في القوة، فيوم مبارك بمعنى أن الأجر يتضاعف فيه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أنه يوم مبارك تبارك فيه الأعمال، من بركته أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه في هذا اليوم عرضا خاصا وتقبل قبولا خاصا، بمعنى يعطى من الثواب أكثر مما جرت العادة عليه، أكثر مما جرت العادة عليه. صحيح أنك تستوي مع فلان، صليت أنت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صليت عليه، صل 10 مرات يصلي عليه الله، 10 مرات يصلي عليك، لكن ربما في الكيفية تختلف. فالثواب يوم الجمعة خاص لا ندري، أجر ربما يضاعف، أجر ربما يضاعف في المقام في الدرجات وغير ذلك. إذن هذا من وجوه بركة هذا اليوم في هذا الأمر. كذلك يعلن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إنه يوم مشهود، إنه يوم مشهود. ربما التقط أحدنا الخيط فقال، لأنه تعرفوا في تفسير سورة البروج في عند قول عز وجل: وشاهد ومشهود. ترون اختلاف السلف في معنى شاهد ومشهود، منهم من يقول الشاهد هو يوم عرفة والمشهود هو يوم الجمعة والموعود هو يوم القيامة، هم واليوم الموعود وشاهد ومشهود. منهم من قال العكس، وشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة والموعود يبقى يوم القيامة. منهم من قال قولا آخر، منهم من قال يوم آخر، الشاهد والمشهود والموعود كله يوم القيامة. ربما التقط قلت أحدنا الخيط من هذا الحديث قال هذا الدليل على أن اليوم المشهور هو يوم الجمعة. نقول من أين تذهب من آثار أخرى كما في مسلم أحمد أنه أن ابن عباس وغيره قالوا اليوم المشهور هو يوم عرفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال. الصواب في تفسير الآية وشاهد ومشهود هو العموم، وشاهد ومشهود. الشاهد هو المدرك الرائي السامع، والمشهود هو الشيء الذي يدرك ويرى ويسمع لعظمته وهيبته. يقسم الله تعالى بكل شاهد وبكل مشهود، كل حاضر وبكل محضور، بكل مدرك وبكل مدرك، بكل رائي وبكل شيء يرى لعظمته تبانا. ولا تقبل شهادة من هب ودب، ولا يشهد وينوه بشهوده ما هب ودب. فيقسم بكل شاهد معظم وبكل مشهود معظم. فمثلا يوم القيامة يقول لك الشاهد لا شك أنه مشهود يوم القيامة، قال عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود تشهد يشهده الناس، يشهده العكس يأتي الله عز وجل في ظلام الغمام صح. شاهد في ذلك اليوم يحكم عليك بالشهادة على أعمالك التي كنت تعملها. صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر ذلك الوقت مشهود ولا لا مشهود؟ من شهده؟ الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إذن وقت مشهود صح. شاهد ولا لا ذلك الوقت؟ ربما شاهد عليك ذلك الوقت بأنك كنت من الحريصين عليه. يوم عرفة شاهد ومشهود، يشهده المولى عز وجل يتنزل ويطلع إلى عباده، تشهده الملائكة يشهد العباد، فكل شيء شاهد ومشهود. يوم القيامة، يوم عرفة، يوم الجمعة يوم شاهد، شاهد ومشهود. هناك حديث في معجم الطبراني أن الجمعة تأتي يوم القيامة في حلة وغير ذلك، تشهد لمن أتاها مخلصا. كنا رأيناه في الترغيب ولا راه هذا أربع خمس سنوات في الترغيب في صلاة الجمعة، قلنا إن الجمعة تأتي شاهدة يوم القيامة محلاة مزينة بين الأيام، عروس الأيام كما نقول، وهو يوم مشهود أيضا يشهده العباد، يشهده الملائكة، وتكثر الملائكة في ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تشهده الملائكة، زد حتى إنها لتبقى أمام أبواب المساجد تكتب من حضرها مثل ما حضرتها هي. فلا شك أن هذا اليوم شاهد ومشهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. ما دمت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الصلاة عليه باستحضار ما تقول وبفهم ما تقول وباستشعار فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليك وغير ذلك من الأمور حتى تعرض صلاتك عليه طاهرة زكية مبارك فيها إن شاء الله. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ التمسوا الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن صلاتكم تعرض علي عرضا خاصا. فقال أبو الدرداء وبعد الموت، وبعد الموت فقال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قلنا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بل ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ خبره هذا لم ينقض ولم يستطع أحد أن ينقضه، مسلم تقي أو مسلم شقي أو كافر باغي، لم يستطع أحد من يجرؤ على فتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف منذ دفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يتحدى كل مخلوق حتى يكذب هذا الخبر، نتحدى كل مخلوق على أن يكذب هذا الخبر وليقترب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا أيضا مثل مسرع في أمور أخرى أخبر بها القرآن أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تحدي مثل تبت يدا أبي لهب وتب، كقادر أبو لهب يسلم سكارة ويكذب القرآن صعب له، حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنهم ماله وما كسب سيصلى نارا. أبو لهب يسمع هذه الآية علاش ما أسلم شو يكذب القرآن ويرتد جميع من أسلم ربما لأجل ذلك؟ لا، تحجن لن تستطيع أن تؤمن، لن تسلم سكارة مفهوم. فما يقدرش يدير سكارة، فهذا سبحان الله. وذكرناكم مرة أن بعض الدكاترة المستشرقين أسلم لأجل ذلك. قال تعجب، قال كيف يعني ما استطاع أبو لهب أن يكذب القرآن فيسلم، فأسلم حتى هذا الرجل أسلم. فتلاحظ أن مثل هذه الأخبار من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لذلك يذكر العلماء هذا الحديث في دلائل النبوة. إذا شفت هذا الحديث في دلائل النبوة لا تتعجب، لأنه تحدث سافر إلى كل مخلوق. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. من هذا النبي الذي هو حي يرزق؟ يحتمل أنه يقصد نفسه خاصة ولا ينفي ذلك عن غيره، ويحتمل أنه نبي الله، هذا يسموه العلماء اسم جنس، أي أنبياء الله، أنبياء الله أحياء يرزقون. فيحتمل قوله صلى الله عليه وسلم نبي الله حي يرزق، يحتمل ذكر نفسه، ويحتمل أنه يقصد أنبياء الله أحياء يرزقون، كما جاء في أحاديث كما قد رأيناها كما في مسند البزار رحمه الله تعالى. ومثل حديث أبي أمامة في المعنى نفسه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان انتبه، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا، كان أقربهم مني منزلا. هذا الحديث رواه البيهقي بإسناد حسن. هذا هو الفضل، كنا قد رأيناه أن أهل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس منزلا. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صارت تزاحم أعمالا عظاما، فهناك أعمال يرشدنا الله تعالى إليها حتى يكون العبد بها أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. أعظم هذه الأعمال على الإطلاق من أراد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها على الإطلاق حبه. وعندما نقول حب النبي صلى الله عليه وسلم نعني بذلك اتباعه وطاعته، اتباعه وطاعته، اتباع في كل شيء، كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله نفعله، ما استطعنا إلى ذلك السبيل نطيعه، أمر فنفعله، نهى فننتهي. الأمر سهل، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته من أعظم الأشياء المقربة إلى المولى عز وجل. يقول عز وجل ومن يطع الرسول ويطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، في مقدمة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعليك هذا الحديث كيف يبين لك حب الصحابة أو حب هذا الصحابي العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. في معجم الطبراني الكبير من حديث ابن عباس، ورواه أيضا في معجم الأوسط من حديث عائشة، ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأحبك، إني لأحبك، وفي رواية إني أو إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، حتى إني، شوف يبالغ، عجيب الحب، حتى إني لأذكرك، فلولا أني أجيء فأنظر إليك ظننت أن نفسي ستخرج. عجيب حب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذكرك فلولا أني أجيء فأنظر إليك أظن أن نفسي ستخرج. هل هناك حب أكثر من هذا؟ في رواية قال أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. ولكنني هنا، ولكن كلمة صعبة، ولكنني أذكر أنني إذا دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة، فشق ذلك علي. وأحب أن أكون معك في الدرجة. في رواية قال: ولكنني إذا ذكرت موتي وموتك صلى الله عليه وسلم عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لم ينزل عليه في ذلك شيء. هل يعني أنه لم يراه في الجنة؟ فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي ما أحسن رفقة هؤلاء. ولاحظ حب هذا الرجل بلغ به هذا المبلغ، حتى إنه كان يخشى أن يصل هلاك لشدة حبه صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد لم يقل الله عز وجل، ما نزلت الآية تجيبه: ومن يحب الله ورسوله فأولئك. وش قال؟ وش قال الآية؟ وش قالت؟ ومن يطع، ما قالش ومن يحب الله ورسوله، ومن يطع. فسر المحبة بالطاعة. أعظم آية تفسر لك الحب بالطاعة هي هذه الآية وسبب النزول تاعها. جاء لأخبره بأنه أحبه، قال: ومن يطع الله والرسول، هذه المحبة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. لذلك جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يحب القوم ولم يلحق بهم، فلو سئلت أحب الناس إليك؟ الصحابة رضي الله عنهم. مفيش ناس يعني إذا ذكرت أسماء خاصة العشر، العشرة سبحان الله بمجرد صردهم يعني ينتابك البكاء، يعني في حقيقة تبكي على نفسك، لكن هؤلاء حبهم يعني عجيب، حب الصحابة رضي الله عنهم، وحبهم بمعنى اتباعهم وتعظيم أقوالهم وتعظيم مذاهبهم، لا أن تضرب بعرض الحائط، أن تأتسي بهم. فقال: الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. قال: إن الرجل مع من أحب. قال أنس بن مالك في رواية الترمذي، لأنه في رواية الصحيحين بن مسعود، قال أنس بن مالك: فوالله ما رأيت المسلمين فرحوا بشيء فرحهم بهذا الحديث. لما بلغهم عن الحديث الرجل يحب، رجل مع من أحب، والدليل المحبة هو الطاعة والاتباع. إذن فلاحظ أيها الناس أن ما من إنسان منا إلا ويقصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، فعليه أن يجبر هذا النقص بالصلاة عليه، أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. هناك أعمال ربما عجزنا عنها أيضا ثانية، وهو كثرة صلوات النوافل. تعرف أن صلاة النافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. ذلك كان السلف عجيب، يعني أمر عجيب، لا ينفكون عن الصلاة نافلة، نافلة وراء نافلة. يؤثر عن الإمام أحمد وهذه من رواية ابنه، يقول: كان أبي يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، 300 ركعة يصليها في اليوم والليلة. لا شك أننا نعجز عن هذا، ففي نظرنا أن هذا عمل شاق، لكن اجبره بهذا العمل اليسير، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأعمال قلت النوافل من الأمور التي تجعلك تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي سبق أن رأيناه في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ فقال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، صلاة النافلة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدلت حبه واتباعه وطاعته، عدلت كثرة صلاة النوافل، فما بالك لو الإنسان جمع بين الأمرين. ثالثا من الأشياء المقربة من النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعدلها، وهذا أمر مهم جدا، وهو حسن الخلق. يقول كما في الصحيحين سنة الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أقربكم إذن، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. أما الثرثارون فأولئك الذين يكثرون الكلام من غير فائدة, يكثرون الكلام من غير فائدة, لا فائدة, المهم يشارك في كل موضوع, فما يشاركش يموت. كاين ناس هذا لازم يهضر, وكما يهضرش هو يجيب الهضر, مو يسيبوا أفسك لازم يهضر, هذا ثرثار من غير فائدة. لكن إنسان لو تحدث بفائدة فهذا ليس بثرثار. ثانيا المتشدقون, التشدق والتكلف, والتكلف معناه إنسان يتكلف في القول, هذا بالأقوال خاصة يكون التشدق في يتفاصح, يتفاصح على الناس ربما بالهيئة, يتحدث كأنه لا أدري من أين جاء, من قبيلة بني تغلب, أو ربما يستعمل, هو بإمكانه أن يستعمل لفظة سهلة, يستعمل لفظة صعبة, يغرب على الناس, يغرب على الناس, هكذا يأتي بألفاظ حتى يقول عنهم, هذا يتشدق. وثالثا لأن هذا نوع من التكبر, تكبر بالأقوال بالهيئات, كان تكبر بالأفعال. والمتفيهقون قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قد علمنا المتشدقون والثرثارون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون عياذا بالله. فنلاحظ الشاهد أين هو, أن هناك أعمال جليلة جدا يعني مثل وحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه, مثل إكثار من النوافل, مثل حسن الخلق, لا من شيء لا يطرأ عليه نقص فيجبره بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا من الأعمال المقربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم, كفالة اليتيم من أعظم الأمور أيضا. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا, وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. فنلاحظ كفالة اليتيم أمر عظيم جدا, من هذا الذي الآن مو لحاجة, العكس يتصدق, عنده أربعة أولاد, عنده خمس أولاد, ويذهب ويأتي بيتيم, لأن احنا بنعرف كفالة اليتيم متى, الناس متى تلجأ عند كفالة اليتيم, من لجأ, الناس الآن ما عندهاش, يجيب كلب وما يجيب يتيم, يربي كلب ولا يربي يتيم, تمام. لكن الآن الناس متى يروح يجيبوا اليتيم, متى يقصدون بكفالة اليتيم؟ العقيم العاقر يذهبون, المتحسرون لا, عندي 14 ولد ونروح دار كفالة الأيتام حتى أنجي, خاصة في هذا الزمان, خاصة في هذا الزمان. يعني أنا مثلا لو سمح لي أن أغير خسارة وقف هذه المدرسة لنا وين من 20-40 سنة تبنى ها المدرسة, لو ما كانش وقف نحولها مشروع دار كفالة الأيتام وتربيهم على السنة وعلى الدين وعلى الله, لا لا, على حب الله ورسوله. لماذا لا يعمل مثل هذا المشروع, مشروع عظيم جدا, يكفلون اليتامى, لأن اليتامى للأسف اليوم صاروا صيدا بأيدي البغاة, بأيدي الفسقة, بأيدي الفجر, خاصة البنات منهم, صار الناس هم يتاجرون فيها. فكفالة اليتيم هذه في قديم الزمان, فما بالك بأيامنا هذه, كفالة اليتيم من أعظم الأمور, تعديلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ومن الأعمال المقربة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل في سبيل الله وقت الشدة, بهذا الشرط, العمل في سبيل الله وقت الشدة, يعني الأبواب كلها مغلقة, ها أنت تعمل فهم, مش تبقى الحجة صدير وما كان والو وما قدروش, لا, تستطيع بإذن الله العمل لدين الله, تعمل شيء لله أسأل في نصرة دين الله, في إعلاء كلمة الله, في خدمة العلم, في خدمة المساجد, في خدمة غير ذلك, إعلاء كلمة الله. فين هيك قادرين الناس, يعني الإنسان الذي يعمل في سبيل الله في الحجاز ما يديش الأجر كما اللي يعمل في سبيل الله في هذه الأرض, فرق بين السماء والأرض, شفت الفرق كما بين الحجاز والبلاد, كان الفرق بين هذه السماء والأرض, فرق هناك فيه المساعدات, فيه هيئة رسمية تنصر هذا الدين, هذا الدعوة, هنا لا يوجد, لا يوجد شيء, عكس هناك من يكسر, كل من يظهر يكسر. فالعمل في وقت الشدة مهم جدا، في وقت الشدة. فإن كنا فإن لم نكن في وقت الشدة فلا تعملوا، تبانا. أما نحن في وقت شدة، الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم، هو حديث طويل في الحقيقة، البخاري ومسلم. يوم الأحزاب سيأتي إن شاء الله تفصيله في مقام في السيرة النبوية عن حذيفة بن اليمن، لأن هذا سبب الحديث، كانوا قاعدين يتابعون مع حذيفة فقالوا لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرناه أكثر مما نصرتموه، لنصرناه أكثر. هذا يجزى في قوله كان غير كنا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجابهم حذيفة بن اليمان، لقد أدركه قوم وماتوا على الكفر، أبو جهل أبو لهب شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا وماتوا على الكفر، لا ينفع، العبرة باتباعه عليه الصلاة والسلام. ثم قص عليهم قال ليلة الأحزاب أخذتنا ريح شديدة وقر، برد شديد، شدة لا مش شدة، شدة. وكيقول لك هو شديد وقر مش سهل. شفنا بعض الروايات أنهم كانوا يدفنون أنفسهم في التراب، يتغطون باش بالتراب، يحفروا ويدخلوا في التراب ويغطوا روحتهم. بعض الشر أهون من بعض، صحيح تحت الأرض كان برد لكن مو مثل الذي كان خارجه، كانوا يدفنون أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، شوف الآن البشرى، وهذه البشرى كلها إليكم. قال هذا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. سكتوا ولم يقم منهم أحد. كرر هذا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، لا سكتوا ولم يقم أحد. فالمرة الثالثة سكت ولم يقم، برد شديد وقر. نظر إلى حذيفة، حذيفة قم يعصيه؟ لا. فحذيفة بن اليمان هو الذي قام وآته بخبر القوم، فلا شك أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا كل الأعمال الفاضلة هذه تدل على أسباب قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. شدوا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه، جعل الله تعالى المصلع أو المكثر عليه بهذه المثابة. تفضل بعد هذا إن شاء الله. قال المنذر رحمه الله تعالى وعن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقيل أو فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وابن حبان والحاكم. هذا مفهوم إن شاء الله تعالى كنا قد أشرنا إليه وشرحناه من قبل. من أفضل أيامكم يوم الجمعة، بينا أنه أفضل الأيام أيام الأسبوع، وأفضل الأيام أيام السنة ويوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الأول من أيام الشريق يومنا. فيه خلق آدم، وهذا لا شك أن مجيء البشرية نعمة، خلقك لعبادة الله نعمة، أن جعلك الله عز وجل عبدا له. فيه خلق آدم، لذلك للتذكير ببداية الخلق ونهايته، لنشوف بدأ الخلق فيه وينتهى الخلق فيه. فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. سبحان الله، بداية بدأ والانتهاء في يوم الجمعة، بدأ الخلق في يوم الجمعة ينتهي الخلق في يوم الجمعة، بدأ خلق آدم في يوم الجمعة انتهت حياة آدم. في يوم الجمعة تأتي النفخة الأولى تاع الموت، في يوم الجمعة تأتي النفخة الثانية للبعث. لاحظ أن يوم الجمعة له مزية عند الله عز وجل، فهو أفضل الأيام. ترى النبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا المعنى عمليا في قراءته في صلاة الفجر يوم الجمعة وهي أفضل صلاة على الإطلاق، فكان يقرأ في الصلاة صلاة الفجر بهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن فيها بيان بدء الخلق ثم بيان ما يصير إليه الخلق من نعيم أو جحيم، ففيها نهاية الخلق. كذلك سورة السجدة فيها بدء الخلق، الذي أحسن كل شيء خلقه، بدأ خلق الإنسان من طين، ثم يأتي فيها بيان حال أهل النعيم حال أهل الجحيم. اصطلح هذه المناسبة العظيمة بين هذا الحديث وبين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه النفخة وفيه الصعقة. إذن فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قلنا عرض خاص، قبول خاص، ثواب خاص. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يروى قد أرمت لكنها ضعيفة، قد أرمت يعني بليت بليا. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ووصلنا إذن إلى نهاية باب أو كتاب الدعاء، لكن إلى الشاهد من فتح هذا الباب، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لماذا نتحدث عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندرس كتاب الدعاء؟ لأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من آداب الدعاء. واستمع إلى هذا الحديث حتى تعلم أثر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في دعائك. روى أو عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. وهذا الحديث طبعا رواه الإمام الطبراني في الأوسط موقوفا عن علي بن أبي طالب. ورواية الترمذي عن أبي قرة الأسدي عن سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا هل هو على ظاهره؟ لا لا، على ظاهره يعني ما من دعاء إلا هو محجوب وموقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجيب عن هذا السؤال هل هو على ظاهره، كيف نفهم هذا الحديث، نقول هذا من المواطن التي شرع فيها الدعاء. المواطن التي شرع فيها الدعاء سنذكرها إن شاء الله تعالى، سنذكر ما دل عليه الدليل، وهي 13 موطنا. طبعا نختصر في بيان ذلك، 13 موطنا يستحب فيها الإكثار وإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار فقط. نأتي بها على أدلتها حتى نصل إلى الدعاء. عندما نصل إلى الدعاء من المواطن التي يشرع فيها بل يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع في بيان معنى هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما السائل عن أموال الزكاة هل تدفع في المشاريع الخيرية مثل بناء المساجد؟ لا، لا تدفع الزكاة في المشاريع الخيرية، إنما تدفع للأصناف الثمانية، تدفع في الفقراء والمساكين والعاملين على هذا. راح كاش اليوم العاملون عليها ما في. إذا كانت هناك ناس مختصون يعني هيئة وضعها الحاكم تجمع الزكاة من هنا وتكتب دواوين تسجل وتصرف للفقراء، هذا يدو من الزكاة العاملون عليها. ماشي إنسان رحت له ما صرفش من تأدي الزكاة، نعرف واحد الفقير عطاه 10 ملايين ده 17 تحير يعطاه 10 ده 17 ده 17 علاش دي انا العاملون عليها ما لا كانوا اللي عاملين عليها؟ لا موش من الناس كاش ما العاملون عليها، والله ما يقدروش ما العاملون عليها يعني لا الدين قرا ولا شيء. العاملون عليها بمعنى هيئه رسميه يوصل نصب الحاكم. شفتوا مثلا الجمعيه الخيريه، جمعيه خيريه الناس راح توقف نفسها لجمع الزكاه، تجمع من هذا وهذا وهذا، بعد تكتب وتسجل هذا محتاج اليوم الفلاني وصل كذا، بدل ما يشيب عطاء لازم تتفرغ. هؤلاء الناس تفرغوا، هل سيذهبون أين يعملوا؟ لا، بقاوا متفرغين لجمع الزكاة ويصالها إلى أهلها، وخذوا راتبا يعين لكم من هذا المال. ها مش ما تلعاملون عليها، مش إنسان ما دار ولا شيء قال كان من العاملين عليها. لا، أنت من المستولين عليها. كائن في الرقاب، الرقاب فك الأسرى، فك الأسرى إن شاء الله أجمع المال وبعده بغوانتانامو، عرفت تدفعوها فوق المساكين، أدفع بغوانتانامو على كوبا وخلص الأسرى تاع المسلمين. لكن قلنا هذا ذهب في رقاب الغارمين، إنسان تعرف أن عليه دينا، عليه دين، روح أعطي له المال سدد الدين الذي عليه. والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم هذا أيضا باجتهاد الحاكم يرى أين يضع هذا المؤلفة قلوبهم، وفي سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله والحج، سبيل الله معناه الجهاد والحج والعمرة، الحج والعمرة في سبيل الله، بمعنى أنه إنسان ما حج، ما حجش ما دارش عمرة، انت حبيت تعطيه ما بش يروح يحج، زكاة تاعك مديها له روح اعتمر او روح حج في سبيل الله جائز. ماجيش انسان يقول لك الحج ماهوش، لا لا، عند بالهم ناس لازم تكون ميت جوع، لا، اعطيه المال يحج ويعتمر او الجهاد في سبيل الله. هؤلاء الاصناف الذين تصرف اليهم زكاة، يحرم اعطاء الزكاة لغير هؤلاء، هذا كله باطل. فمن المصائب أنهم أرادوا أن يفتحوا صندوقا سموه صندوق الزكاة، مخالف لنظام الزكاة، يعني لا يوصل إلى الفقراء، إنما يدخل في مشاريع تبنى، عندكم أموال أخرى صرفوها في هذا، أما الزكاة فتصرف إلى أهلها في وقتها، لا يجوز تأخيرها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.